غير مودع ودعناك، غير مقلي فارقناك، مصابحنا فيك كانت مشهورة، ومساجدنا فيك كانت معمورة، فالآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح وتتوقف بعض التلاوات. فالله عز وجل بشر من عمل، والله تبارك وتعالى حذر من كسل، فهنيئا لك هنيئا لك يا من تليت كتاب الله، وبؤسا لك بؤسا لك يا محروم، وعزاء لك يا قاسي يا ناسي. فالله تبارك وتعالى قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. شرع ربنا تبارك وتعالى هذه الفريضة المباركة وهذا الركن العظيم في هذا الشهر الفضيل لمعان سامية وبضاعة رابحة بينها ربنا تبارك وتعالى. فكثرت الأعمال الصالحة وحلت البركات ونزلت النفحات وعمت خيرات رب البريات على الناس، فلله الحمد كله وله الشكر كله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر. ما صام الصائمون، فتأدبوا بأدب رمضان وبأدب القرآن وبأدب نبي الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا وصاموا فذرفت عيونهم وباتوا ركعا وسجود لله تبارك وتعالى ليحققوا التقوى، فهي الثمرة المرجوة، هي ميزان العمل، وهي نتاج الكرم من العبد الصالح. فالله عز وجل اختار لأهله اللباس والزاد والكلام في التقوى، فخير لباس لهم لباس التقوى، وخير زاد زاد التقوى، واختار لهم كلمة التقوى، واختار لهم دار كرامتهم ودار جزائهم بجواره سبحانه وتعالى. فنقلهم من حياة إلى حياة، نقلهم من موت إلى حياة، فقال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا بالجاهلية فأحييناه بالإسلام، أومن كان ميتا بالبخل فأحييناه بالإنفاق، أومن كان ميتا بالمعاصي فأحييناه بالطاعة. فانتقل من الظلمات إلى النور، ومن الموت إلى الحياة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن القبح إلى الجمال، ومن النقص إلى الكمال. فما أقبح الضلال بعد الهدى، فما أقبح الضلالة بعد الهدى، ما أقبح الحال إن ذاق الإنسان أمر الله وطاعة الرحمن وذرفت عينه وركع لله تبارك وتعالى، ثم صار بعد ذلك إلى وراء، وصار بعد ذلك إلى سفول وإلى نزول. هذه ليست الحياة. فرمضان نقلنا من حياة إلى حياة، من حياة العقم وحياة البخل وحياة البغض وحياة الحقد وحياة الحسد إلى نور الإيمان، إلى جمال الإسلام، إلى باحة الصلاة، إلى روضة الرحمن، إلى القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فيتحول المسلم بعد أن صام وأدب الجوارح إلى إنسان روحاني علت روحه وسمى بدنه وترك الحيوانية والمادية وصعد بروحه لطاعة ربنا تبارك وتعالى وللتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاق فعرف، ومن عرف غرف. فلا ينبغي أيها العبد أن تعود إلى الوراء. فالله حذر أصحاب القلوب القاسية، والله سبحانه وتعالى حذر من ذاق نعمته ف ثم انتكس ورجع وانقلب على عقبيه أن له العذاب الأليم. عتب على الصحابة فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نزل القرآن لحياة القلوب ولنقل هذه النفس البشرية من حياة إلى حياة ومن طور إلى طور، حتى يعلم العبد لما خلق فيؤدي ما أمر به. خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر بعبادة الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن الفوائد العظيمة والأشياء الهامة أنك تعلم خطورة الذنب، وأنك تعلم أن الإنسان إن أسلم نفسه للذنوب أهلكته، فالله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، وأن الذنوب تميت القلوب، وأن الذنوب تورث الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى. فجاء الصيام لرفع الآثار ولمحو الذنوب ولأخذ الإنسان من يديه من الهلاك ومن الدنيا وسفول الدنيا إلى علو الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فالله سبحانه وتعالى اختار لأهل الصيام، اختار لهم دارهم، والله خصص لهم باب اسمه الريان. طالما عطشوا، طالما أنفقوا، طالما قاموا، طالما بكوا، طالما سجدوا، طالما ركعوا، فحق لهم أن يكون لهم باب اسمه الريان. فيا عبد الله، إنما يربيك ربك لتكون على التقوى، لأن الله اختار لأهل التقوى دارهم، جعلهم أهل القبول، جعلهم أهل النصر، جعلهم أهل الرحمة، جعلهم أهل المحبة، جعلهم أهل التكريم. فقال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولباس التقوى خير. وقال ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واختار لهم دارهم فقال: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. واعلم أيها العبد أن الله جعل لذلك علامات، فلا يستوي أهل الطاعة مع أهل المعصية، ولا أهل العمى مع أهل البصيرة. فالله تبارك وتعالى أخبر أن القلوب إذا نزل عليها القرآن اهتزت وربت وأنبتت التقوى، وأن القلب القاسي لم يرفع بكتاب الله رأسا. فقال سبحانه وتعالى مبينا لأصحاب القلوب القاسية حال الجبال الراسيات إذا نزل عليها كتاب الله، فقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. أصحاب الجنة هم الفائزون. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أخبر ربنا تبارك وتعالى أن المسلمين خلاف المجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ للتقوى أمارات، وللتقوى علامات، ولأهل الإسلام أمارات وأخلاق تخالف غيرهم. فالله تولاهم وتولى أمرهم، والله كرمهم، والله سبحانه وتعالى يدبر لهم. فاعلم أن التقوى هي المقصودة من الصيام، فعليك بتحقيق التقوى، وعليك بطريق التقوى، وعليك بكلمة التقوى، وابتعد عن المعاصي. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل المعاصي يحاربون الله سبحانه وتعالى ويتبغضون إلى الله، والله تبارك وتعالى عليهم حليم، وأن ألسنتهم تخالف ما في قلوبهم، ويأتون فيحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا، أنهم ما أرادوا إلا الطاعة، أنهم ما أرادوا إلا القربة، أنهم ما أرادوا إلا العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى حذرهم وبين لهم أن المعروف له أمارات، وأن الإخلاص له علامات، فعليهم أن يخلصوا دينهم لله، وعليهم أن يتوبوا. فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ عبد الله، لا تغتر بصيامك ولا قيامك، لا تغتر بإنفاقك ولا تسبيحك، لا تغتر بدموعك ولا بكائك، إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وتأتي يوم القيامة أعمال كالجبال، فالله يجعلها هباء منثورا. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. لأن هؤلاء لم يعملوا لله، لم يركعوا لله، لم يسجدوا لله، لم يذبحوا لله، لم ينفقوا لله، إنما بحثوا عن معاني الرياء وعن معاني العجب والعمل لغير الله. لذلك تنقلب أحوالهم بعد رمضان، فجزاء الحسنة الحسنة بعدها، وجزاء السيئة السيئة بعدها. فلا تغتر بربك ولا تغتر بعملك، وأحسن الظن بالله، وسر على طريق الله، وأحسن عبادة الله. واعلم أن الله قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلم، أنت جئت على ظهر هذه الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى، وإعمار الأرض بدين الله تبارك وتعالى، وإحلال الخير في الأرض. لا ينبغي أن يكون سبيلك إلا هذا السبيل، وينبغي عليك أن تعلم أن هذا يقربك من ربك، وهذا يجعلك من نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنك مهما صنعت ومهما علوت فلن تعجز الله شيئا، ولن تعجز الله تبارك وتعالى في ملكه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فالله سبحانه وتعالى أهلك عاد، وأهلك قوم فرعون، وأهلك ثمود، وأهلك قوم لوط. فكل من عصى ربه تبارك وتعالى ولم يبادر بالتوبة ولم يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فهو متعرض لسخط الله ولا قبل له بعذاب الله. قال ربنا تبارك وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى فتح بعض أبواب العذاب على أمم قبلنا، فصرخوا ودعوا، فالله قال عنهم: وادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عبد الله، إن الله سبحانه وتعالى أتى بك في هذه الدنيا لإعلان شريعته ولإظهار كلامه، فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في نهاية رمضان على العبد والحر، وعلى الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى من المسلمين، مواساة للفقراء وإحساسا بالفقراء. أيها المسلم، ابحث عن الفقراء واطرق أبواب الفقراء، فالله سبحانه وتعالى جعل من أجل العبادات هو إدخال السرور على قلب مسلم من المسلمين، لا سيما إن كان ذا فاقة وإن كان ذا حاجة الحاجة أيها التجار، أيها العاملون، أيها المهندسون، أيها المدرسون، معاشر المسلمين على اختلاف طبقاتهم، اعلموا أنكم تمرون بمحنة شديدة، وأنكم مستهدفون من الشرق والغرب، والبضاعة التي تضربون من أجلها إنما هو دينكم. فابقوا على دينكم، واثبتوا على إسلامكم، وعضوا على منهجكم حتى تلقوا ربكم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيها المسلمون، اطلبوا العلم حتى لا تلتبس عليكم الأمور، ولا تختلط عليكم الطرق، ولا تعالجوا خطأ بخطأ آخر فتظل الخسائر جسيمة، ولا تأخر كل يوم من وراء إلى وراء. أحسنوا إلى دينكم بالتعليم والتعلم، أحسنوا إلى دينكم بالأخلاق النبيلة والأخلاق الجميلة، فإن رمضان من أعظم ما يعالجه الذنوب، وإنما تأتي الذنوب من مساوئ الأخلاق وفساد الاعتقاد والشح على النفس بالعلم الشريف. أيها المسلم، أنت على خطر ما دمت بعيد عن مجالس العلم. قد تصلح الخطأ بخطأ، وقد تصلح الخطأ بخطأ أكبر، وهذا ليس في دين الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل كل عام مرة بالقرآن، فقبل رحيله عارضه مرتين، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وقاتل في سبيل الله، وكان من خير الأزواج، بل خير زوج على الإطلاق، وقال خيركم خيركم لأهله. فعاش حياة الإيمان على أعلى ما تكون، صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، عفى عمن ظلمه، وأعطى من حرمه، وصبر على من أذاه، ورفق بأهله، وأحسن إلى جاره، وخصف نعله، ووقف أمام عدوه يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، حتى أن الله عز وجل زكاه، زكى خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المسلمون، صفحة بيضاء لا ينبغي أن تغفلوا عنها، وهي الأخلاق النبيلة، وهي الكلام الطيب. اتقوا الله تبارك وتعالى في دينكم، وفي أنفسكم، وفي بيوتكم، بأن تظهروا معان جميلة في دين الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن تشكوا، ولا أن ترتابوا، ولا أن تترددوا، بل عليكم أن تدعوا إلى دين ربكم تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن العدو إذا رأى أخلاق النبيلة انقلب إلى حبيب. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عباد الله، هذا يوم شريف، هذا يوم من أيام الفرح في دين الله. فالله سبحانه وتعالى شرع الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليفرح المسلمون بفرحة الفطر بعد الصيام، وليفرح المسلمون بنحر الهدايا والقرابين في عيد الأضحى. فهذا يوم فرح وسرور، أظهروا فيه الفرح والتوسعة والأخلاق الجميلة والمعاني النبيلة، فهذا من معاني العيد التي يستشعرها الآخرون، فيحبوا دينكم، فيدخلوا فيه أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. لا ينبغي أن نفعل البدع، ولا أن نقرب معصية الله، ولا أن نقول فحشا، ولا أن ننطق هجرا، بل ينبغي علينا أن نتأدب بأدب الإسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أتمم علينا هذه العبادة النبيلة، اللهم آتنا أجورنا فإن إنك كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وسع على فقراء المسلمين، اللهم وسع على فقراء المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واقض حاجة المحتاجين. اللهم بارك في المسلمين وبارك على المسلمين وبارك بين المسلمين وبارك لنا ولهم في القرآن الكريم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واشرح صدورنا وفرج كروبنا وتقبل أعمالنا واغفر لنا زللنا واغفر لنا خطأنا واغفر لنا هزلنا، فكل ذلك عندنا وصادر منا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل قولنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعل العاقبة للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اختم حياتنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.